الله الله الله الله ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا كنت ما بيني وبيني غائبا عني بأيدي والذي أهواه حقا لم يزال ذاتي الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله فانظروا تبصروه إنه الله أني ليس مالي هو سواه في طريق الحب حجة الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله ليس من يهوى سواه في طريق الحب حجة فزمان أضحى يراه وانطوت عنه المحجة الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله الله الله ما لنا مولى سواه